لا يفعل، اعلم والعياذ بالله، لا قوة إلا بالله. طيب، إنما إذا كان العزم أكيدا فهي توبة النصوح، إنما لو كان العزم وهو يعزم في لحظة العزم نفسه ضعيف ومتأكد هذه لا تعتبر توبة ولا قوة إلا بالله. ولا يتصور أن يتم ذلك للتائب في أول مرة إلا بالعزلة والصمت وقلة الأكل والنوم وإحراز قوت حلال كم واحدة وترك الشبهات والشهوات من المأكولات والملبوسات. يبقى أول حاجة ياللي كان بتدخن مع الناس يقعد على القهوة والعياذ بالله ما تروح لهاش ثاني، ما تقعدش مع هؤلاء رفقاء، ما تعديش على الكشك اللي فيه اللي دخان، ابعد عنه. مش بيقول لك تفضل ازاي الحال، ما حد شايفك ليه يا عم، خد يعني ما عادش فلوس يا بعض، وخد لك واحدة بس سيبك من الكلام ده. وهو ما هو داعية الشياطين والعياذ بالله، وان الشياطين لا يوحى بعضهم الى اولياء إليه، وان الشياطين لا يوحون الى اوليائهم، شياطين الانس والجن. كان مدخن فيعدي على المدخن يقول لك خش تعال، ان قعد معاه طول النهار هيدخن، يقول لك خلاص يا عم انت راجل خلاص ربنا تبع لك بس بعد اذنك، اوف ويديك مناخيره، هو متكيف من الدخان اللي بيشم يعني، يقعد معاه عشان ياخذ الدخان من اللي جنبه، يبقى يعتزلهم، يعتزل قرناء السوء في جميع الاحوال، شارب الخمر لا يجلس مع شرابه، وعشاق المسلسلات والاغاني والافلام والعري لا يجلس معهم، العشاق الغيبه والنميمه والجدل الفارغ لا يجلس معهم، يبقى يعتزل هؤلاء عشان تصح التوبه ويعان عليها. ثم هو قال الصمت اذا كان غياب مغتاب كثير الغيبه، اذا كان كثير الجدل، اذا كثير اللغو، ما في واحد تحترمه تقدر يصلي في الجنه واحترمه في امان الله، لكن لو قعدت معه ربع ساعه فكرها ايش من الكلام الفارغ، ويجيب ويحبط شمال ويمين ويحكي حكايات ووقت كل عايز يحكي في الكلام والعياذ بالله. فهذا يحتاج يتعود نفسه ليه الصمت، يتعود نفسه الصمت. ثم بعد ذلك إن كان ممن الدخان، يقول لك الدخان الناس يقول لك والعياذ بالله مرتبط بالشاي، يشرب الشاي يقول لك إنه يشرب الشاي يفتكر مش عارف ليه والعياذ بالله، وبتاع المخدرات برضه إن شرب الشاي يفتكر المخدرات، وإن شاف الدخان يفتكر المخدرات، يجب يعتذر هذا كله، يقول لي يا عم تحرم علينا الشاي، يا عم دام الشاي بيخاب يجري وتقول عاوز مش عارف أحبس بالعفريتة، ولا يقول لك عاوز مش عارف ياخذ درس من الجنان، الكلام اللي يعملوه ده والعياذ بالله. يبقى اترك هذا كله، يعني خلاص مش لازم كل ما يوصلك الى هذه الغايه السيئه ابعد عنها. واذا كان مثلا ممن يشرب الخمر، يا بيبقى متعود على الاكل كثير، ياكل كثير، ياكل لحوم، ياكل فواكه، وبتقول له ياكل فواكه في البلاوي كثيره زي ما قال والعياذ بالله بتوع المخدرات يغري، يروح يزور صاحبه يخش عليه بقفص فاكهه، قفصين ثلاثه فاكهه، بقفص فاكهه من اموال حرام، قفصين فاكهه و100 جرام من البلاء الازرق او البلاء الاخضر الاسود، 100 جرام من المخدرات، والله يعني يفضل ياكل فاكهه ويوقف، والله لما العقل ذهب ياكل من غير حساب، وهات المشوي وهذه يبقى في هذه الحاله يقلل من الطعام، لان الطعام شهوه تعين على غيرها من الشهوات، يقلل من الطعام يعني يكفيه لقيمات يقمن صلبه ولا يصل الى حد البشم والعياذ بالله. وكذلك يحاول يستخدم الليل طاعه ويقلل من ساعات النوم، فساعات النوم يعني الجسم كل ما يستريح كل ما يمل شهوه، حاول تجهد الدابه في عمل نافع زي ما قال الرجل الصالح، قال لما ياكل اكله كويسه يقول لك النهارده مش نوم، نقعد طول الليل نصلي، لان الدابه ما دام اكلت يبقى يعني تجمع بجامعها ما يقدرش يقودها بعد كده نفسه، فلما اكلت وشربت وسمنت ما يقدرش يقودها،